احنا عندنا في السودان نعم في صناعية بيعملوا حيوانات, يصنعوا حيوانات من الخشب, من الابنوس, من السن. واذكر جاء عالم هنا من مصر واستفتوه في المسألة دي, فقال لي اخلق الحيوان في كلوته او سوي يعني اطلع منه جزء, ولذلك جوزهم الحكاية. اذا الله اكبر, لقد ذكرتموني شيئا يحز في نفسي منذ قرأته. كان يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى. كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام, كانت تطلبها الأزهر للمؤمن, بعد ذلك صارت باسم الأزهر, مجلة الأزهر. وجه إلى مشيخة الأزهر يومئذ سؤال حول التصوير, فبعد ما ذكر الخلاف أن العلماء اختلفوا في التصوير, منهم من قال الصور كلها محرمة سواء ما كانها مجسمة أو غير مجسمة, ومنهم من قال إنما المحرم المجسم, وهذا مذهب الإمام مالك. ومصائب المسلمين اليوم لبعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص, وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة ويقول نحن ما بدنا نشدد على الناس, بدنا نيسر دين يسر, إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم يسروا ولا تعسروا, من قولهم هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا, ومن ذلك المثال الآتي. هذا الرجل الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأمانة بلا شرط الخلاف قال فيها من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك اللي بيحصر التحريم في الأصنام المجسمة, قال فللفنان, صار بهذا العالم فنانا فهو يدل على طريق الفن, قال فللفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه, لأنه لو كان هكذا حيا لا يعيش. نعم, لكن لا شك أن هذا عيب من الناحية الفنية. قال فيأخذ يسموه اليوم الشعر المستعار الباروكة فيضعها على رأس التمثال فبيطلع يعني عايش في الجمال والفن. هكذا يعني مع الأسف الشديد يعلموننا حيا اليهود. قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم, لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها, فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا وحرمنا عليهم طيبات محلت لهم, من هذه الطيبات الشحوم, فصبروا مرة من الزمن ثم جاء الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في الخدور وذوبوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر ويصير هذا غير الشحم المحرم, ففعلوا وباعوا ظنوا أنه خرجوا من التحريم, ولا يزال الشحم شحما. كل ما في الأمر أن الشكل تغير, أما الحقيقة المادة من ناحية كيميائية لا تزال هي هي. هذا من لعب إيش؟ الشيطان باليهود, وفينا من يفعل ذلك اليوم. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم, حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فما للناس, مين اللي مسيطرين بثقافتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى, لتتبعن سنن من قبلكم. وهذا في الحقيقة نلاحظه, لا أعني تشبه بالكفار وتقليدهم, أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل. أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا: الحيلة في الخلاص من الربا. عنوان الحيلة في الخلاص من الربا متقربا إلى الله بذلك، ليس فقط حيلة، متقربا إلى الله بذلك. كيف هذا؟ قال: تنذر نذرا لله، تقول لله علي أن أعطي كل من أقرضني في 110، كل من أقرضني قرضا لله علي أن أعطيه لوجه الله في 110. فإذا أنت استقرضت 100 مثلا قرض فتعطي 110، يكون هذا وفاء بالنذر مش ربا، وفاء بالنذر. هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة، ولها أمثلة. لا تقول هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ، لا، هذا له أمثلة، لأن الرسول ما قال تتبعون سنن من قبلكم ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل ذلك كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر بالأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي؟ كيف؟ ما قرأناه. كيف جسد؟ موجود في المذهب الحنفي، موجود في المذهب الشافعي، موجود. وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم: إذا بلغك أن رجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فأنا مستعد. حقيقة، مش تنكيب مع الأسف. بل أحدهم في المسجد الأكبر، مسجد بني أمية، قال: أنا أتقرب إلى الله بتحليل المرأة لزوجها.